صريح مع الناس وكن صريح مع نفسك، حتى في معاملتك مع الله عز وجل كن صريح، كن صريح في اعترافك بالذنب وبالخطأ. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. خليك صريح مع نفسك إنك غلطان، وخليك صريح مع نفسك وإنت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى إنك غلطت عشان تعرف تستغفر، عشان تعرف تندم. خليك صريح، تقعدش تشتغل نفسك وتكذب على نفسك. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، مش قادر يعتذر ومش قادر يستغفر ومش قادر يقول له مع حتى بعد فوات الأوان يعني، بس مش قادر حتى يعمل ده لأنه كان كذاب مع نفسه. خليك صريح مع نفسك، قول انا اذنبت، قول انا مقصر. يعني البنت اللي مش لابسه حجاب ما تقوليش مش مقتنعه، قولي ضعيفه، قولي شكلي عاجبني، قولي مفتونه، بس ما تقوليش مش مقتنعه لانك عارفه ان الحجاب فرض. خليك صريح مع نفسك، انا مقصر، انا وحش، انا غلطان. قول يا رب انا مقصر، وانت بتعامل ربنا والله قول يا رب انا مقصر. تعرف لو انت معترف بكميه السرحان اللي انت بتسرحها في الصلاه، بعد ما تقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، هتقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله بطريقه يعني اسال الله عز وجل ان يغفر لنا ولك، لان انا فعلا كنت سرحان جدا. اعترف بالضعف وقول له ربنا ضعيف عشان تعرف تخرج من حولك وقوتك الى حوله وقوته. اعترف بالفقر عشان تطلب منه الغنى. خليك صريحه.